السلام عليكم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير كليهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله في فصل الأعيان الطاهرة والنجسة: فإن حلت في ماء تنجس ولو كثر كجامد إن ظن سريانها فيه، وإلا فقدر ما ظن، ولا يقبل التطهير كلحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بها وفخار بغواص، وجاز انتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدمي، وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير ومحلا بأحد النقدين ولو آلة حرب إلا السيف والمصحف والسن والأنف وخاتم الفضة إن كان درهمين واتحدا، وعلى المكلف مطلقا اتخاذ إناء منهما ولو للقنية أو غشية وتضبيبه. وفي المموه قولان: لا جوهر ضبط بالوجهين كما ضبطه صاحب المتن في شرحه، وجاز للمرأة الملبوس ونحوه ولو نعلا لا كمرود وسرير. قال: فإن حلت في ماء، هذا الضمير يرجع إلى النجاسة، تنجس ولو كثر كجامد إن ظن سريانها فيه. سبق معنا تفصيل في يعني في حلول النجاسة في الماء المطلق، وأن المالكية لا يرون تنجسه إلا إذا تغير، لكنه يكره ولو لم يتغير إن كان قليلا. وأما غير ذلك فإما أن يكون مائعا أو جامدة، فإن كان مائعا تنجس ولو كانت النجاسة قليلة وكان ذلك المائع كثيرا. فإن وهذا الماء يشمل الماء المضاف، الماء المضاف معناها ماء أضيف إليه شيء فزال عنه إطلاقه، لم يعد ماء مطلقا وإنما عاد صار ماء مضافا، كأن يكون ماء ورد مثلا أو ماء زهر أو نحو ذلك، فهذا ليس ماء مطلقا فيتأثر بسقوط أدنى نجاسة فيه. فتنبه لهذا، فمذهب المالكية ليس هو أنه لا ينجس أي شيء إلا بالتغير مطلقا، لا، وإنما هذا في الماء المطلق لأنهم يقولون له قوة تدفع عن نفسه، أما غيره فإنه يتنجس، هذا إذا كان مائعا. وأما إذا كان جامدا، أو لهذا قال ولو كثرة، يعني حتى لو كانت قلال من المائع وسقطت فيها نجاسة يسيرة فإنه يتنجس الجميع عندهم، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، يفرقون بين المائع والجامد. أما الجامد فلا ينجس إلا ما ظن سريان النجاسة فيه، ولهذا قال كجامد إن ظن سريانها فيه، يعني نزيل النجاسة. مثلا إذا سقطت ميتة كفأرة صغيرة في كفأرة، يعني عموما في هذه النجاسة الجامدة، فإننا نزيلها وما حولها مما نظن أن النجاسة قد وصلت فيه بحسب يعني بحسب جموده، درجة جموده وبحسب درجة سريان الأشياء فيه وبحسب طول مكثها فيه وبحسب تحلل تلك النجاسة، شدة تحلل تلك النجاسة وما إلى ذلك. فما تحقق أو ظن أن النجاسة وصلت إليه فإنه يطرح، وما شك فضلا عما توهم فلا يطرح، لأن الطعام لا يطرح بالشك. مالك رحمه الله يقولون الطعام لا يطرح بالشك، فإذا استوى الاحتمالان 50% 50% لم نطرحه. أما إذا كان 60 الاحتمال وسرى النجاسة 60 مثلا في المئة 70% فإن هذا يطرح. ويفهم من هذا أنه إذا ما ظن أن النجاسة لم تصل إليه بل ما شك حتى فإنه لا يطرح، ولهذا قال وإلا فقدر ما ظن، الجامد إذا ظن سريانها في جميعه طرح جميعه، وإلا فبقدر ما ظن سريانه فيه. وأما ما شك، ويفهم من هذا أن ما شك أو ظن عدم سريانها فيه أو تحقق عدم سريانها فيه فإنه لا يطرح في حالة الجامد، فالجامد يفصل فيه، أما المائع فلم يفصل بحسب ظن السريان. هذا هو المذهب ومذهب كثير من العلم. ومن حججهم في هذا الحديث الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. فهذا الحديث كالنص في المسألة لأنه فرق بين المائع والجامد، فالمائع عمم فيه عدم القربان، وأما الجامد فقال ألقوها وما حولها. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، علماء الحديث، فمنهم من صححه نظرا إلى ظاهر إسناده فإن رواته ثقات، ومنهم من أعله وقال هذا الحديث صوابه هو الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن ألقيت فيه وسقطت فيه فأرى فقال ألقوها وما حولها، هكذا فقط، ولم يفصل بين جامد ومائع. وحينئذ فإن سمن الحجاز الغالب عليه السنة، إما أن يقال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم في الأقوال فيقال كأنه قال سواء كان جامدا أو مائعا فلا تقربوا، فألقوها وما حولها. وإما أن يقال بل المتبادر أنه كان مائعا، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وقال إنه كان يقول بمقتضى الحديث الأول ثم تبين له أنه معلول فرجع عن ذلك وأخذ بهذا الحديث الذي في البخاري. والبخاري أيد هذا بأن روى عن الزهري وهو راوي الحديث المختلف عليه أنه كان حتى في المائع يرى هذا، يرى أنه يعني مثلا تلقى وما حوله أو ما إلى ذلك، وأنه أو أنه لم يكن يفرق بين مائع وجامد. ولهذا قال الشيخ الإسلام يبعد جدا، تخيل أنه عندنا مثلا أطنان من السمن المائع وفأرة، والفأرة حيوان صغير يعني، سقط في الطرف هناك بعيد في أول المصنع مثلا وهناك في آخر المصنع ماء يعني أطنان من الماء، فهل يرمى كل هذا بسبب هذه الفأرة الصغيرة التي سقطت في أدنى لأنه مائع؟ ومعروف أن السمن والأشياء الغليظة هذه يعني لا تنتقل الأشياء خلالها بسهولة، وبالتالي في الحقيقة مذهبه قوي، لكن مذهب هذا ليس مذهب المالكية ومذهب كثير من أهل العلم أنهم يقولون المائع يلقى مطلقا ولا يفصلون ولا يقولون يرى في ينظر في سريانه إلا في الجامد بناء على ظاهر حديث معمر عن الزهري أو يعني للعمل أو للاجتهاد بغير ذلك. مهم أنهم لا يرون أن المائع كالجامد بل يفرقون فيه بين المائع والجامد. قال ولا يقبل التطهير كلحم طبخ إلى آخره. ثم ذكر أشياء نحن عندنا نجس أو نجس ومتنجس. النجس هو عين النجاسة وهذا لا يمكن تطهيره إلا بأن يستحيل إلى شيء آخر أو نحو ذلك، أو على قول من يرى أن النار مطهرة فيحترق مثلا فيستحيل بها إلى شيء آخر ما إلى ذلك، ومثل الخمر التي تخلل مثلا كما سبق إذا خللت أو إذا تخللت بنفسها وهكذا، هذه أشياء تسمى بالاستحالة، استحالت إلى شيء آخر أصلا. أما غير ذلك فلا يمكن. هل يمكن مثلا أن تأخذ عذرة أو بول أو كذا فتطهر؟ لا، لا يمكن. الميتة مثلا نفسها لا تطهر، حتى جلد الميتة كما سبق عند المالكية لا يطهر بالدباغ. أما المتنجس وهو طاهر عرضت له النجاسة فهذا الأصل فيه أنه يقبل التطهير. مثلا الثوب إذا أصابه رشاش من بول أو غيره فإنه يغسل ويطهر، لكن هناك أشياء معينة لا تقبل التطهير، فمن ذلك المائع ونحوه، حتى الجامد هذا الذي ظن سريانها فيه، هذا المائع هذا لا يقبل التطهير. كيف تطهره؟ المشهور في المذهب أنه لا يقبل التطهير، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا، ولعله من علماء المذهب، أنه قال يمكن أن يوضع عليه ماء ويخطخض وكذا إلى أن يخرج قليلا قليلا، هذا غير مشهور. المشهور أن هذا لا يقبل التطهير. ثم ذكر نظائر له لا تقبل التطهير كلحم طبخ بنجس، يعني هذا كله متعلق بقوله بها في النهاية بالنجاسة، إذا طبخ اللحم بالنجاسة فإنه لا يمكن تطهيره بعد ذلك، لأن اللحم إذا طبخ بها تغلغلت في دواخله، اللحم لو أصابته النجاسة في ظاهره فقط ولم يطبخ بها فهذا سهل. فمثلا إذا أصابه دم مسفوح على ظاهره يمكن أن يغسل، لكن إذا طبخ فإن النجاسة تتغلغل وتسري داخل اللحم فلا يمكن تطهيره. وكذلك قالك وزيتون مليحة، الزيتون يوضع فيه شيء يعني من الملح وكذا حتى يصلح يعني، فقالك إذا كان هذا الذي وضع فيه نجاسة فأيضا هذا يتغلغل داخل الزيتون فلا يمكن تطهيره بها. قيل وزيت أيضا مثله، وبيض سلق بها، بهذه متنازع فيها بين طبخ ومليح وسلق. وأيضا البيض إذا سلق يقال سلق وسلق بنجاسة، مثلا وضع هذا الماء الذي يسلق به البيض إذا كان فيه نجاسة فإنه يتغلغل داخل البيض لأن البيض فيه مسام يدخل من خلالها، فحينئذ هذا لا يمكن تطهيره. وفخار بغواص كذلك، إذا كان هناك آنية فخارية من الفخار وهو معروف أنه يصنع من الطين، إذا يعني كان هناك شيء متنجس غواص له خاصية النفوذ داخل الفخار فإنه يدخل في دواخله ولا يمكن تطهيره. ولكن قيد هذا بعض علماء المذهب كما سيأتي بالفخار الجديد، أما الفخار القديم فإنه كأنه لا ينفذ خلاله الشيء، لكنه إذا كان جديدا فإنه يتأثر ويتشرب بما بداخله. فإذا كان مثلا وضعت فيه نجاسة ومكثت زمنا طويلا بحيث وهي لها خاصية النفوذ فتغلغلت في دواخله فهذا كيف يمكن تطهيره، فإنه قد امتزج بمكوناته لا يمكن أن يطهر. قال وجاز انتفاء، أما البالي القديم الذي انسدت عنه هذه الخاصية فإنه يقبل التطهير، لأن يقبل التطهير لأنه لا ينفذ في دواخله أصلا الشيء إذا كان قديما. وجاز انتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدمي، المتنجس شيء متنجس يجوز الانتفاع به بخلاف النجس، فإن الأصل أنه لا ينتفع به إلا في مسائل معدودة ذكروها مثل طرح ميتة لكلاب وما إلى ذلك، أشياء معينة ذكروا فيها الانتفاع بالنجس بالنجس يعني العين النجس. أما الأصل هو عدم الانتفاع بها عند المالكية، وأما المتنجس فإنه يجوز الانتفاع به الذي هو أصلا طاهر لكن عرضت له النجاسة، لكن يجوز الانتفاع به في أي شيء إلا في المسائل المتعلقة بالمساجد فإنها تصان عن ذلك، وإلا ولأن المسجد يصلى فيه فينبغي أن يكون طاهرا، وإلا ما يتعلق بالآدمية أكلا أو شربا فلا يجوز له مثلا أن يشرب ماء تنجس أو نحو ذلك، لأنه عندنا قاعدة كما تقدم كل نجس حرام، فكل شيء نجس لا يجوز أكله ولا شربه. وأما التلطخ به ففيه خلاف، التلطخ بالنجاسة في غير وقت الصلاة فيه خلاف وسيذكره الشارح أنه الراجح في أنه مكروه. ولما كانت النجاسات تشترك مع التحلية ببعض أنواع المحلى في تحريم الاستعمال ذكروه في هذا الباب، فقال وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير ومحلى بأحد النقدين. الذكر المكلف ليس الكلام عن الصبي ولا عن الأنثى كلام مطلقا، إنما الكلام عن الذكر المكلف ذكر البالغ العاقل، هذا يحرم عليه أن يستعمل الحرير حتى افتراشا أو لبسا نحو ذلك، وكذلك يحرم عليه استعمال محلا بأحد النقدين الذهب والفضة، ومن باب أولى استعمال النقدين إذا كان المحلى بهما أو بأحدهما محرم، فكيف بالمصنوع منهما؟ واضح؟ يعني إذا كان الشيء إذا حلي بذهب لا يجوز للرجل أن يستعمله، وإذا حلي بفضة لا يجوز للرجل أن يستعمله، فضلا عن أن يكون مصنوعا من الذهب أو الفضة، هذا أشد. مجرد التحلية بأحدهما تمنع استعمال الذكر لهما. وقد جاءت أحاديث متعددة في هذا، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، جاء عنه غير ذلك. من الأحاديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لكن دل الحديث على استثناء النساء في هذا الباب. وكذلك من يعني الأحاديث المتعددة، حديث أم سلمة وحذيفة وغيرهما، في حديث أم سلمة وحذيفة الصحيحين في النهي عن الأكل والشرب بالذهب والفضة، وقال هما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا التعليل يدل على عموم الاستعمال، لأن معروف أن آنية أهل الجنة من الذهب، والمكحلة تكون من ذهب، والمجمرة من ذهب، وما إلى ذلك. وهذا يدل على أن هذا مختص بنعيم الآخرة ولا يجوز هنا في الدنيا، بل هو للكفار، خلافا لمن جمد على الظاهر من المتأخرين والمعاصرين فقالوا إنما هذا على في الأكل والشرب فقط. لا، تعليل هذا واضح في أنه لا يجوز الاستعمال الذهب والفضة. والاستعمال يختلف عن التحلية، فالتحلية تجوز للأنثى بأحد النقدين ولو ذهبا، وأما الاستعمال فلا يجوز لذكر ولا أنثى كما سيذكر. ولهذا قال ولو آلة حرب، يعني حتى لو كانت آلة حرب كدرع مثلا، فإنه لا يجوز تحليتها لا بذهب ولا فضة بالنسبة للرجل إلا السيف. هناك مستثنيات، المستثنى الأول إلا السيف، السيف يجوز تحليته بالنقد لأن هذا ورد عن السلف، وقيده بعض علماء المذهب بالسيف الذي يجاهد به في سبيل الله. والمصحف، وقد جاء في صحيح البخاري أن قبيعة سيف الزبير كانت من فضة. والمصحف كذلك قالوا للتشريف والتعظيم يجوز تحليته بأحدهما، لكن قالوا يكره جعل أعشاره ونحوها من ذلك لأنه يشغل القارئ. والسن السن أيضا والأنف، وهذا دليله ما جاء في سنة أبي داود أن رجلا قطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وقيس على الأنف بعد ذلك ما يشبه مثل السن، يعني ربط السن مثلا يجوز. وأيضا السن نفسه إذا مثلا احتاج، الله أعلم، لعل السن أيضا يدخل. وخاتم الفضة إن كان درهمين واتحدا، أيضا من المستثنى من ذلك اتخاذ خاتم من فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة والصحابة اتخذوا واقتدوا به في ذلك. إن كان درهمين واتحدا، يعني الأصل المنع للأحاديث الكلية السابقة، ويستثنى من ذلك ما ورد فقدروه بدرهمين وبشرط اتحادي، اتحادي يعني أن يكون واحدا لا يتعدد. وعلى المكلف مطلقا، يعني يكون واحد وأقل من درهمين، حتى لو كان اثنين وأقل من درهمين لا يجوز ذلك، لا بد أن يكون واحدا، وأقصى شيء له أن يكون درهمين فأقل. وعلى المكلف مطلقا اتخاذ، يعني ويحرم على المكلف مطلقا ذكرا أو أنثى اتخاذ إناء منهما ولو للقنية، يعني لا يجوز اتخاذ إناء من ذهب أو فضة، ولو للمرأة لا يجوز، إنما أذن للمرأة في التحلية فقط، ولو للقنية حتى لو كان لا يستعمله إنما يتخذه فقط لمجرد القنية، وعلى الراجح حتى لو اتخذه يعني سيأتي تفاصيل هذا في الشرح. أو غشية، غشية معناها غطية بشيء آخر، فيكون أصلا باطنه ذهب أو فضة وغطية غشية من خارجه بمثلا نحاس أو كذا، فهذا لا يجوز نظرا لباطنه. وتطبيبه كذلك لا يجوز له تطبيب، التطبيب معناها أن يجبر مثلا ما انكسر منه أو ما شق بذهب أو فضة. وقد جاء في صحيح البخاري أن إناء النبي صلى الله عليه وسلم كان مضببا بفضة لكن لم يأخذ بهذا المالكية. وفي المموه، يعني في هذا في المعتمد من مذهبين، والشيخ خليل ذكر في المسائل الخمسة قولين في المموه والمغشى والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر، قولين ذكر في هذه الخمس المسائل قولين. والشيخ الدردير كما أشرنا في بداية الكتاب حاول أن يذكر المعتمد من هذا، فقال لك أن المغشى والمضبب المعتمد فيه التحريم، ولهذا ذكره في المحرمات. قال لك وفي المموه قولان، المموه هذا قال لك فيه قولان رجح كل منهما كما سيأتي. لا جوهر، المموه هو عكس المغشى، فباطنه ليس ذهبا أو فضة لكن موه من ظاهره بذهب أو فضة، فهذا فيه قولان، قيل بالجواز نظرا لباطنه، وقيل بالمنع نظرا لظاهره. لا جوهر، وهذه من المواضع التي ذكر فيها قولين، ونحن قلنا صاحب الأقرب لا يكاد يذكر قولين إلا إذا اضطر إلى ذلك، لأن لم يستطع مثلا ترجيحا، أو لم يظهر له ترجيح، لم يجد ترجيح. لا جوهر، لا جوهر، قال لك لا يحرم اتخاذ إناء من جوهر أو استعمال الجواهر عموما، وكونها نفيسة لا يقتضي تحريمها. حتى إن والشيخ خليل ذكر فيها فيه قولين، وقد انتقد عليه الشيخ الدردي رحمه الله، قال يعني لم يكن ينبغي للشيخ أن يذكر فيه قولين لأن القول بمنعه ضعيف جدا، قال فكان يعني قال المعتمد فيه هو الجواز. وجاز للمرأة الملبوس ونحو، هذا كالتقييد لما سبق، المرأة يجوز لها الملبوس وما يلتحق به لا غير ذلك، فالأشياء التي في جسدها مثلا تلبسها في جسدها وكذا يجوز. ولهذا قال ولو نعلن، حتى لو كان في نوع من يعني، ولو هذا رد لبعض الأقوال في المذهب كما قيل، لأنه قد يتوهم أن هذا فيه إهانة أو فيه كذا، فقال لك ولو نعلن لأنه من جملة الملبوس. لا كمرود، المرود هو الذي يوضع في المكحلة ويكتحل به، فهذا ليس حلية لجسدها، فهذا استعمال وليس من باب الحلية، والاستعمال محرم على هذا هو الضابط عندنا، ما كان من باب الاستعمال فهو محرم على الذكر والأنثى، وما كان من باب التحلية فهو يجوز للأنثى ولا يجوز للذكر. ولهذا قال لا كمرود وسرير، السرير أيضا استعمال هذا، وليس حلية، لأن الحلية هي التي تكون في جسدها، شيء يرتبط بجسدها هذا حلية، أما ما كان خارجا عن جسدها فهذا لا يجوز كالسرير. طيب نقرأ الشرح سريعا. قال الشارح رحمه الله: فإن حلت في ماء تنجس ولو كثر كجامد إن ظن سريانها فيه. قوله في ماء تنجس، هذا يشمل الطعام والماء المضاف، طعام والماء المضاف. كجامد إن ظن سريانها فيه وإلا فقدر ما ظن. قال إذا حلت النجاسة في ماء كزيت وعسل ولبن وماء وماء ورد ونحوه، هذا مثال للمضاف، تنجس ولو كثر الماء وقلت النجاسة، ولو كثر الماء وقلت النجاسة، كنقطة من بول في قناطير مما ذكر، مدام أنه ماء فهذا هو المذهب. كما يتنجس الجامد كسمن جامد أو ثريد أو عسل جامد وقعت فيه نجاسة أو ماتت فيه فأرة إن ظن سريانها في جميعه، هذا هو إن ظن سريان، وإلا فبقدر ما ظن بأن طال مكثها فيه مثلا يعني، وإلا قد يكون سبب آخر مثل أن تكون هي مائعة شديدة النفوذ مثلا أو ما إلى ذلك، مع كون أيضا الجامد فيه شيء من قبول النفوذ وما إلى ذلك، لأن الجوامد تختلف. وإلا بأن لم يظن سريانها، أو بأن لم يظن يظن سريانها في جميعه فيتنجس منه بقدر ما ظن سريان النجاسة فيه، ويختلف باختلاف الأحوال مما يعاني النجاسة وجمودها، فالنجاسة الجامدة أقل سريانا، وطول الزمن وقصره، فيرفع منه هكذا في بعض، أظن في بعض النسخ يغرف منه، يرفع منه لعله أو يغرف منه بقدر ما ظن سريانها فيه ويستعمل الباقي. إذن هذا ولو شك في سريانها فيه، لأن الطعام لا يطرح بالشك، والكلام في نجاسة مائعة، الكلام في كل ما تقدم في نجاسة مائعة أو جامدة يتحلل منها شيء بخلاف نجاسة لا يتحلل منها شيء كعظم وسن، فلا يتنجس ما ذكر من سقوطها فيه لأن الحكم عندنا لا ينتقل. هذا المتقدم في عفوا فيما يتعلق بالجامد خصوصا كما بينه الشارح، الكلام السابق في الجامد هذا أنه بحسب ما سرى، هذا يتعلق بنجاسة إما مائعة أو جامدة يتحلل منها شيء، أما إذا كانت جامدة لا يتحلل منها شيء كعظم، عظم ميتة مثلا، سن مثلا، سن ميتة سقط في سم، فهذا لا يسري أصلا لأنه لا يتحلل منه شيء، فهو جامد لا يتحلل منه شيء، فحينئذ وحكم النجاسة وشرحناه من قبل. فالحكم لا ينتقل، إنما ينتقل يعني نفس العين إذا سرت أو سرى منها شيء وتحلى من شيء، وهذا هو الذي يؤثر. قال: وهذه العبارة أشمل وأوضح من عبارة الشيخ رضي الله تعالى عنه قال المحشي لشمولها الماء المضاف. طبعا هذا الذي سبق في المائع أنه نقطة من بول في قناطير، قال المحشي هذا هو المشهور، ومقابله يقول إن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام، يعني هناك قول في المذهب أن النجاسة القليلة لا تضر الطعام الكثير، فهذا القول قد يكون شاهدا لما ذهب إليه ابن تيمية كما تقدم. طيب قال: ولا يقبل التطهير كلحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بها وفخار بغواص. نعم، بالنسبة للفخار قال المحشي إن عدم قبول الإناء للتطهير إنما هو باعتبار أنه لا يصلى به مثلا، وأما الطعام يوضع فيه بعد غسله فإنه لا ينجس به لأنه لم يبقى فيه أجزاء للنجاسة كما قاله أبو علي المسناوي نقلا عن اللبناني، ومثل الفخار الآخر. يعني يقصد أننا لما نقول إناء الفخار لا يقبل التطهير باعتبار مثلا أنه لا يمكن أن إذا كان فيه مثلا جزء منه في جيبك أو حملته في الصلاة مثلا أو حملت فيه شيئا، أو هذا هو الذي يكون فيه إشكال. أما إذا طهرت باطنه طبعا يعني من داخل نظفته فإن النجاسة أين هي الآن؟ هي في دواخل الإناء، فإذا وضعت فيه طعاما عاديا فإنه لا يتنجس لأنه إنما يلابس الظاهر فقط، أما الدواخل هذه لا يلابسها فلا يؤثر عليها. هكذا نقل المسنوي عن البناني، وقد ذكرت لكم أن اسمه كأن فيه خلافا في الضبط، والمشهور على ألسنة المشايخ يقولون البناني. يعني أن المائعات كالزيت واللبن والسمن ونحوها إذا حلت فيها نجاسة فإنها تنجس كما تقدم ولا تقبل التطهير بحال كما لا يقبل لحم طبخ بالنجاسة وزيتون ملح بضم الميم وكسر اللام مخففا بالنجاسة ولا بيض سرق بها ألحق بذلك فخار تنجس بشيء غواص أي كثير الغوص النفوذي، هذا التفسير للغوص في أجزاء الفخار، بأن كان النجس مائعا كالبول والماء المتنجس والدم إذا مكث مدة يظن سريان ما ذكر في أجزائه. وخرج بالفخار النحاس والزجاج ونحوهما. هذه الأشياء الثقيلة لا يحصل فيها نفوذ، يعني إن النحاس هل مهما بقي النجاس هل يتغلغل في دواخلها؟ لا يمكن أن يتغلغل في دواخلها. كذلك الزجاج لأنه ثقيل هل يدخل في داخله النجاسة؟ هل تدخل في لا تدخل في دواخله، يعني هذا شيء ثقيل، ولهذا قال فخار. قال: وبالغواص النجاسة الجامدة إذا حلت بالفخار فإنه يقبل التطهير. هذا واضح، إذا كان في نجاسة جامدة فإن هذه أصلا لا تتغلغل في الفخار. وجاز انتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدمي، يجوز الانتفاع بالشيء المتنجس من الطعام وغيره بأن يسقى به الدواب، مثلا إذا عندك ماء متنجس ممكن أن تسقيه الدواب، والزرع أيضا يمكن أن تسقي الزرع به ويدهن به نحو عجلة، الشحم مثلا متنجس تريد، معروف أن الأشياء التي تحتاج إلى تليين فربما لينت بالشحم والزيت، فهذا لا بأس حتى لو كان متنجسا. ويعمل من الزيت المتنجس صابون وغير ذلك، الصابون يستعمل فيه نسبة من الزيت، فإذا كان متنجسا يقول لك لا بأس، هكذا قال. ولا يجوز بيعه لعدم إمكان تطهيره، الشيء الذي لا يقبل التطهير لا يباع لأنه في حكم النجس عينا، والنجس عينا لا يجوز بيعه، هذا الأصل. بخلاف نحو الثوب، أي بخلاف ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس، لكن إذا بيع لا بد من البيان لأن هذا مما تكره النفوس، وما تكره النفوس لا بد من بيانه، فتقول هذا الثوب متنجس لأن البائع قد تعافه نفسه، لكن يجوز بيعه لأنه يأخذه ويغسله لا إشكال في هذا. إلا الآدمية فلا يجوز له الانتفاع به أكلا أو شربا، ولا يدهن به بناء على أن التلطيخ بالمتنجس حرام، والراجح أنه مكروه ويجب إزالته للصلاة والطواف ودخول المسجد. قال لك أكلا أو شربا لا إشكال في أنه حرام انتفاع الآدمي به، أما التلطخ به فهذا ينبني على الخلاف في حكم التلطخ بالنجاسة، فبناء على أنه حرام يحرم التلطخ بها بالمتنجس، وأما إذا قلنا وهو الراجح في المذهب أنه مكروه فهو مكروه فقط يكره، ولكن إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يدخل المسجد فلا بد أن يزيله عن نفسه. وإلا المسجد فلا ينتفع به فيه، فلا يستصبح فيه بالزيت المتنجس، يعني لا يجعل زيتا للمصباح، نعم إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه جاز. طبعا هذا ليس في النسي، يعني يعلق من قوة أو كذا بحيث هو خارج وضوءه يدخل، فهذا ليس في المسجد، وإن انتفع به في المسجد لكنه هو خارج المسجد. وأما نجس الذات فلا يجوز الانتفاع به بحال إلا جلد الميتة المدبوغ على ما مر كما تقدم، هذا نجس العين ومع ذلك يجوز الانتفاع به إذا دبغ رخص في يابس وما، وإلا لحم الميتة لمضطر هذا جائز بنص القرآن، وإلا الخمر لإساغة غصة إذ الضرورات تبيح المحظورات ولا يجيزها أهل المذهب للشرب ولا للدواء. ويجوز طرح الميتة للكلاب، هذا نوع من الانتفاع بالنجس عينا، وأن توقد بعظمها على طوب أو حجارة. وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير ومحلم بأحد النقدين ولو آلة حرب إلا السيف والمصحف والسن والأنفة وخاتم الفضة إن كان درامين واتحدا، لما كان محرم الاستعمال من الطاهرات يشبه استعمال المتنجس في المنع ذكروه هنا استطرادا يعني باب الفائدة وجمعا بين النظائر. والمعنى أنه يحرم على الذكر البالغ العاقل استعمال الحرير الخالص لبسا وفرشا وغطاء. قال المحشي وأما الصبي فيجوز للولي إلباسه الفضة ويكره له الحرير والذهب كما يفيده الحطاب وغيره. طيب قالوا أما الخز وهو ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن أو كتان، يعني مخلوط بعضه من الحرير وبعضه من غيره، في نسبة من هذا ونسبة من هذا، السدى واللحمة ما يعني مثلا الخيوط الطولية والعرضية التي يتكون منها المغزول مثلا الله أعلم، فقيل بحرمته وقيل بجوازه وقيل بكراهته هو الأرجح، يعني هذا فيه ثلاثة أقوال، الخز وكره وجوزه في الخز لو تذكرون هناك صاحب الأسهل، فقال لك الأرجح هو الكراهة. وجاز ستارة من حرير إذا لم يستند المكلف إليها لأنها ليست ملبوسة يعني جوزوها، وكذا بشخانة أي ناموسية، ناموسية معروفة عندنا، قال لك هذه ليست مفترشة وليست ملبوسة وليست مغطى بها بالمعنى الكامل، المهم أنهم أجازوها. ويعني مثلها قال بعض العلماء علماء المذهب الراية لخصوص الجهاد بالأولى، وهناك حالات يعني أجاز بعض علماء المذهب، ذكر المحشي قال لا يجوز افتراش الحرير ولو مع كثيف حائل كما قال المنزلي، وأجاز الحنفية فرشة وتوسم وفقه من الماجشون، وأجازه ابن العربي تبعا لامرأته، يعني إذا كانت المرأة مفترشة فإنه يجوز لزوجها أن يكون معها على الفراش تبعا لا عند ابن العربي، هذا عند ابن العربي هذا ليس المذهب، حتى من اللطائف أنهم قالوا إذا استيقظت أيقظته حتى يقوم منها لأنه يجوز له تبعا إذا أرادت أن تقوم تقيمه. قال وأجازه ابن حبيب للحكة وأجازه ابن الماجشون للجهاد، والمعتمد الحرمة في الجميع، كل هذا ليس هو المذهب، المعتمد في المذهب كله أن كل هذا حرام، مع أن الحكة طبعا جاء فيها حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم رخص لابن عوف والزبير من حكة كانت بهما، إلا العلم إذا كان أربعة أصابع متصلا بالثوب كشريط الحبك، هذا أيضا جاء الاستثناء في بعض الأحاديث إذا كان فيه الخيوط يعني خطوط مثلا. طيب قال الشارح وحرم عليه أيضا استعمال المحلى بأحد النقدين الذهب والفضة نسجا أو طرازا أو زرا أو زرا، يعني حتى لو كان مجرد الزر من الذهب أو التطريز من الذهب أو نحو ذلك كل هذا حرام عنده، وإن كان جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مخرمة حديث قباء أزرته من ذهب. قال وأولى في الحرمة الحلي نفسه باب أولى، إذا كان المحلى به فقط يحرم فالحلي نفسه يحرم باب أولى، كساور وحزام ولو آلة حرب كخنجر وسكين وحربة إلا السيف فقط، هذا لعمل السلف فقط، فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين سواء كان، وقلنا العدوي رحمه الله قيده بما إذا كان للجهاد في سبيل الله، أما إذا كان لحمله في بلاد الإسلام قالوا لا يجوز تحليته به. قال فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين سواء كان في قبضته أو جفيره، الجفير قال شيخنا الذي كنت أقرأ عليه هو غمده، وأنا لم أحقق هذه المسألة، ينظر يمكن إن شاء الله أن نرجع إلى تاج العروس أو غيره، أن قال شيخنا كأني سألته عنه فقال هو الغمد. طيب قال نعم قال وإلا المصحف فيجوز تحليته بهما للتشريف، قال فيجوز إلا أن كتابته أو كتابة أعشاره أو أحزابه بذلك مكروه، كأنهم قصدوا به يعني التحلية الخارجية للسيف أم للمصحف عفوا، أما التحلية داخل فقالت مكروه لأنها تشغل القارئ. قال هنا صاحب تاج العروس والجفير جعبة من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلود، وفي بعض الأصول الجيدة لا جلد فيها، وهي من جلود مشقوقة في جنبها يفعل ذلك بها إلى آخره. قال الأحمر الجفير والجعبة الكنانة، وقال الليث الجفير شبه الكنانة إلا أنه أوسع منها إلى آخره، يعني كأنه قريب مما ذكر الشيخ لأنه قال جفير السيف هذا. طيب قال هنا لأنها تشغل القارئ عن التدبر، وأما كتب العلم والحديث فلا يجوز تحليتها بأحد النقدين، لا تقاس على المصحف، وإلا السنة، ومراد به ما يشمل الضرس إذا تخلخل فيجوز ربطه بشريط منهما، وكذا يجوز اتخاذ أنف من أحدهما إذا قطع الأنف، وكذا يجوز اتخاذ خاتم بل يندب، يعني قال لك مندوب ليس فقط الجواز من معنى العام، من الفضة فقط إذا كان لا من الذهب، يعني إذا كان درهمين شرعيين فأقل لا أكثر من درهمين شرعيين، يعني المقياس الشرعي للدرهم، لأن الدراهم قد يزاد فيها وينقص، فقال لك المقياس الشرعي للدرهم، وكان متحدا أي واحدا لا إن تعدد، ولو كان المتعدد درهمين فأقل فيحرم، كما لو كان ذهبا أو بعضه ذهبا هذا يحرم أيضا، قال لك إلا أن يقل الذهب عن الفضة فلا يحرم بل يكره، ولو تميز قال المحشي بأن يكون الثلث فأقل، ولو تميز عن الفضة حتى لو كان مميزا عنها وليس مختلطا بها قال لك يكره ولا يحرم إذا كان الثلث فأقل، وكذا لو طلي بالذهب فيما يظهر لأنه تابع، ويكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما، هناك حديث في السنن وإن كان لعله في مقال في النهي عن التختم بالحديد، وقولنا إن كان إلى آخره زيادة على كلام الشيخ لا بد منها، وعلى المكلف مطلقا اتخاذ إناء منهما ولو للقنية أو غشية وتطبيب هو في المموه قولان، يعني أنه يحرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل لأنه ذريعة للاستعمال، ومن المعلوم أن سد الذرائع واجب عند الإمام، يعني عندنا قاعدة فقهية وضعها بعضهم، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال، فمجرد شرائه لا مثلا أو أخذه أو قبول هدية أو كذا لا يجوز، لأن حتى مجرد وضعه في البيت هكذا زينة هذا لا يجوز، هما يعني لهذا قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخر، قال لأنه ذريعة للاستعمال، ومعلوم أن سد الذرائع واجب عند الإمام، قال صاحب مراقي فسد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، قال فلا يجوز اتخاذه للادخار أو لعاقبة الدهر، هذا كله لا يجوز، لو اشتريت إناء من ذهب وقلت أنا لا أريد أن استعمله إنما أريد أن أضعه حتى إذا احتجت بعته، هذا قال لا يجوز، أو لعاقبة الدهر كذلك تقول أنا أريد أن أدخر فيه لأن العملة مثلا تتغير هذا لا يجوز، تريد تقول أنا أضعه لعاقبة الدهر إذا احتجت إليه لا يجوز، قال ولا التزين به على رف ونحن تضعه كما يقولون ديكور هذا لا يجوز، بخلاف الحلي يتخذه الرجل لعاقبة الدهر فجائز وهو ظاهر، إذ الحلي يجوز استعماله للنساء والإناء لا يجوز استعماله لرجال ولا نساء، لو أن رجلا اشترى حلي النساء وقال سأضعه لعاقبة الدهر هذا جائز، أو قال سأضعه أحفظ به مالي يجوز هذا، أو للكراء يجوز، لأن هذا شيء يجوز استعماله شرعا في بعض الوجوه، أما الشيء الذي يحرم استعماله مطلقا فلما فهو لا يجوز يعني اتخاذه أصلا، أما الذي يجوز في بعض الأوجه فإنه يجوز اتخاذه، فقوله ولو للقنية رد على من يقول بجواز اتخاذه للقنية، وقوله أو غشية في حيز المبالغة يعني هو أيضا داخل تحت ولو، أي ولو غشية أي يحرم الإناء من الذهب أو الفضة ولو غشي ظاهره بنحاس أو رصاص أو رصاص أو قصدير نظرا لباطنه، خلافا لمن يقول بجوازه نظرا لظاهره، الراجح فيه التحريم، وقوله وتطبيبه عطف على الاتخاذ، والضمير عائد على الإناء لا بقيد كونه منهما، يعني حتى لو كان إناء من غيرهما لكن ضبب بذهب أو فضة فلا يجوز عندهم، أي يحرم على المكلف الذكر أو الأنثى أن يضبب الإناء الخشب أو الفخار كالصيني، الصيني المعروف عندنا هذا، بأحد النقدين، ما معنى التطبيب؟ قال لك أي ربط كسره أو شقه بهما، هذا هو معنى التطبيب، معالجة الكسر أو الشق، وأما الإناء إذا كان من نحاس أو حديد كالقدور والصحون والمباخر والقماقم من ذلك كالقدور والصحون والمباخر والقماقم ومن ذلك، ومويهت أي طليت بأحد النقدين ومن ذلك الركاب يطلى بأحدهما، ففيه قولان بالجواز والمنع، ولم يرجح هنا. قال واستظهر بعضهم القول بالجواز نظرا لباطنه، والطلي تبع. وقد علمت ما في كلام الشيخ رحمه الله خليل من إطلاقه القولين في الجميع أي في المسائل الخمسة بلا ترجيح. قال المحشي والحاصل أن في كل مسألة في أحد القولين مرجح الآخر، فالمرجح في المغشى والمضبب وذي الحلقة المنع، والمرجح في المموه وإناء الجوهر الجواز، يعني أنه مال إلى أن المموه الراجح فيه الجواز المحشي، والجوهر أيضا قولان. لهذا قال لا جوهر وجاز المرأة الملبوس ونحوه ولو نعلم لا كميرود وسرير، هذا آخر هذا الفصل. قال جوهر بالرفع عطف على استعمال أو اتخاذ، أي لا يحرم جوهر أي استعماله أو اتخاذه، فهو على حذف المضاف، ويجوز جره عطفا على حرير أو إناء فلا حذف في الكلام، والمعنى أن الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ والبلور، يعني الأشياء التي تسمى بالأحجار النفيسة. قال هذه لا يحرم اتخاذه ولا استعمال أوانيه، خلافا لمن قال لا يجوز استعمال أوانيه، فإنه ضعيف جدا ما كان ينبغي للشيخ رحمه الله أن يذكر فيه القولين، ولا يلزم من نفاسته حرمة استعماله. وكذا يجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة في المحلى بهم. قال المحشي أن علة تحريم النقدين وتضييق المعاملة على العباد، لأنه قديما كانوا يتخذون منها الدراهم والدنانير بخلاف هذه الجواهر، فلا يتخذ منها عملة، لكن هذه علة اجتهادية أو حكم اجتهادية، وأما الذي جاء في النص هي لهم في الدنيا ولكم في الآخر والله أعلم. ولكن هل يلزم من هذا تحريم الجوهر؟ لا، أنا يعني هذا لا يلزم، قالك لا يلزم منه. وكذا يجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة في المحلى بهما ولو نعلا أو قبقابا، لأنهما من الملبوس، ويلحق بالملبوس ما شبهه من فرش ومساند وزر أو زر، الزر هو نفس الجزء الذي يدخل في العروة، وما علق بشعر، ولا يجوز لها ما لم يكن ملبوسا. قال المحشي فكل ما كان خارجا عن جسدها لا يجوز لها اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به، وإنما حرم عليها تحلية السيف. طبعا هو قال هنا محشي الشارح قال ولا يجوز لها ما لم يكن ملبوسا ولا ملحقا به كالمرودي بكسر الميم وكالسرير والأواني من أحد النقدين كما تقدم، وهذا واضح. والمشطي مشطي في لغات، والمكحلة والمدية، المدية مثل السكين يعني سكية سكين أصلا. وكذا لا يجوز تحلية ما ذكر بهما ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف بذلك وظاهر ولو كانت تقاتل به. قد يقول قائل السيف استثني، نقول استثني للرجال لا للنساء. قال المحشي وإنما حرم عليها تحلية السيف لأنه من زينة الرجال. طيب وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير لأنه توسع في الحرير أكثر من النقدين، الحرير يتوسع في شأنه أكثر من الذهب في حق المرأة. ولما أنهى الكلام عن المال المطلق على ما يعرض له من تغير بنجس أو طاهر وعلى الأعيان الطاهرة والنجسة، شرع في بيان شروط الصلاة من طهارة خبث وحدث واستقبال وستر عورة، وبدأ بطهارة الخبث لقلة الكلام عليه، فقال فصل، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.